مش عاوز غباوه، الأرض كلها بتدور في نحضر كلنا. أهلا وسهلا بك، عندي ناس مدرج في سلسلة الصاد بس لها لازمة مفتوحة. اللي عاوز يحضر ويلكم بيه، اللي عاوز يحضر دعم طلاب هناك يحضروا معايا عملي ثلاث حصص في الأسبوع الجدول متعلق هناك. الميزة اللي أنا هوريكم سلايد الامتحانات اللي هتيجي في الامتحان. المعلومة الثالثة، الباثولوجي اللي تاخد فيه قرار بشطب الكاتيجري فيه كلها، والدكتور علي امبارح في المحاضرات بدا ينفذ من غير ما يقول احنا شطبنا، فيجي يقول لك دي مش مهمه والمهم فيها حته ليه؟ حصل ولا حصلش؟ حصل بحر المحاضرات. طيب حصل كده يعني؟ بدا يقول خمس صفحات نقط منهم ثلاثه، خدتوا بالكم من المعلومه دي؟ فبالتالي النهارده بس انا هبدا اقول على البي مشطوب. الحاجات الاولى مشطوبه تبقى مشطوبه خلاص. كنا اتكلمنا الهنوبة اللي فاتت بدأنا ناخد الأمراض اللي فيها الرئة بتفتي من هواء، وإن الأول خدنا الأمراض اللي فيها الرئة بتنفخ هواء. المجموعة اللي فيها الأمراض بتنفخ هواء دي كلها كاتيجري إيه؟ فاكرينها؟ إيه الأمراض اللي في الرئة بتنفخ هواء؟ السي أو بي دي، مين هما السي أو بي دي؟ أزمة وبرونكايتس الناس اللي بتتكلم، والإمفيزيما. الرئة بتفتي من هواء دول كلهم بي، وخلي بالك بي ومشطوبه ما عدا العناوين. بس عشان اشرح العناوين محتاج اشرحها كلها، اما اجي اشرحها ما تركزوش. ناموا ناموا، انا بكلم نفسي. كنا خدنا ان الريستريكتيف لانج ديزيز الرئه تفتي من الهواء نوعين، رئه ما فيهاش هواء لانها من الاساس ما اتنفختش بالهواء، ذيس از لانج اسينكتيف. رئة ما فيهاش هواء لأن كان فيها هواء وبعد كده فتت دي الضم كلها. خلصت الأتيلكس اللي كان كاتجري بيه، وهبدأ أخش على الكلاب اللي هتكتبوا عليه كاتجري بيه عناوين. كاتجري بيه عناوين، بصوا معايا على الفيديو ده اللي قدامكم ده، ده الجلاسي مين ودي الريسبيراتوري سيستم، ولا هي الوحدة البنائية للضم ريسبيراتوري اسيد. عارفين ريسبيراتوري اسيد عباره عن ايه؟ ريسبيراتوري برونكيول البلر دكت البيراتي. ونورمال الرئه بيحصل فيها جادل فين؟ زي ما انتم شايفين دي البرونكاي. لو جه في اليومن فورم برونكس، الفورم برونكس ساعتها الهواء هيتحمل ويبدا يأزور، فتبدا الرئه او حته من الرئه تفك بعد ما كانت منفوخه بالهواء. This is atelectus ولا collapse. ده نوع من انواع الكولابس بيسموه obstructive لان السبب فيه obstruction. بيسموه absorbed لان الميكانيزم بتاع صاحب الهواء absorbed. لكن في نوع تاني من الكولابس نضغط على الرئه فنفسيها. This is pressure or compression collapse. دي العناوين. لو سمحتوا اكتبوا على الله كولابس كاتيجري بي على مي. انا اشرحه كله ما تركزوش. انا مجنون مالكوش دعوه بيه، انا هتكلم نفسي ما تركزوش. لونج كلها ديزيز ولا حاجه في الزراعه؟ ديزيز. طالما ديزيز لازم يبدا بايه؟ بالبلد كلها رئه ما فيهاش هواء. ليه؟ لانها من الاول ما اتنفختش ولا كانت منفوخه وفتت؟ منفوخه وفتت، يعني كونجنتال ولا اكواير؟ يبقى الديفينيشن ذيس از اكواير ديفليشن. يعني ايه ديفليشن؟ بس اكواير depletion of the lung. لا اما كلها لا جزء منها. all or part. بعد depletion ايه؟ ايه؟ يلا. ترجع بعد. في عندنا طريقتين نفسي بيها الرئه. The most common type، the most common طريقه اما نعمل bronchial obstruction، complete bronchial obstruction. بيسموا النوع ده obstructed او absorbed كلها. ليه؟ لان انا لو عملت كومبليت برونكال اوبستراكشن الهواء اللي هيبقى موجود في الرئه ستاجننت ولا سيركليتنج؟ ويمر عليها دم ولا ما يمرش؟ هيحصل له كومبليت ابسوربشن. ده الميكانيزم اللي هيبقى فاهم ويحصل له ابسوربشن. خلي بالك اللي يعمل كلها بارشال ولا كومبليت برونكال اوبستراكشن؟ كومبليت. لان انتوا عارفين البارشال برونكال اوبستراكشن يعمل كلها ولا يعمل الديما؟ الديما. لو قفلنا البرونكال بشكل غير كامل العكس، الرئه بتسيب خاصه. عارفين ليه؟ لان الاير بيبقى سلاب عارفين ليه؟ لان هي ضيقه واسباب الاكسبيريشنال دي اكتر يعني ايه؟ فالهواء يتحرك. لكن اللي يعمل الكلاب فارسل ولا كومبليت؟ كومبليت خلي بالك خد مرض قبل كده سببه كومبليت بروكر كومبليتين كومبليتين برضه سببها كومبليت بروكر. لو حد واقف على الباب يخش في امان. ايه كمان؟ لو انا عاوز اعمل كومبليت برونكال اوبستراكشن اتبع نظريه ما نظريه ايه؟ صباع النحس. خدت نظريه صباع النحس قبل كده؟ على ماذا تنص نظريه صباع النحس؟ فكر في حاجه في الهيومن تسد الهيومن، فكر في حاجه في الوور تسد الهيومن، فكر في حاجه من بره تسد الهيومن. لو في الكتاب مش شغال صباع النحس. الراس اندوجنس واكسوجنس، يعني اللي في الهيومن والوور اندوجنس ومن بره اكسوجنس. انا همشي صباع النحس. ايه اللي ينفع يجي في اليوم البرونكاي ويسدها؟ معروفه اللي في اليوم طول عمره يبقى ايه؟ كولنبورغ يوم بلاد بلاد فلو ماشي. طب ايه اللي يجي في الول ويسد اليوم؟ الول بتطبق تيومر او فايبر ستريكشن. طب ايه اللي يجي من بره ويسد؟ تيومر او اللارج بلاد فلو والدوش يزوده واحده ان يوريثا. حلو. اما نيجي نبص على رئه فتت عشان تدينا البرونكاي بتاعتها. لو كان الفورم بورم او الاستراكشر ده واخد من برونكس، يعني برونكس اللي بتغذي اللنج كلها ساعتها لا يفتح اللنج كلها ولا حته اللنج كلها، ليس توتال كلها. اما اللنج اتفتت تبقى كبيره ولا صغيره؟ صغيره. ليش ولا سبونج؟ ليش ولا سبونج؟ ليش طبعا مفيش هواء صح. اللنج اما اتفتت كلها ركزوا في الحته دي عشان دي مهمه. الشيست وول يبلج ولا يريتراكت ناحيتها؟ يريتراكت بس. الدايفرام يديبريس ولا يليفيت؟ صح. الميدياستاينا يشيست للاوبوزيت سايد ولا السيم سايد؟ سيم سايد لانها فتحت. اللنج بيبقى لونها فيرفت يعني مفيش اكسجينيشن. تحت الميكروسكوب بنلاقي ان الالفيولاي بقت سيت لايت لكن الكابيلاري طيب. ادي عم كابيلاري بقى ده النورمال. مين اللي كان ضاغط على الكابيلاري؟ الهواء في الالفيولاي. طب الالفيولاي ما بقاش فيها هواء الكابيلاري كده طيب. النوع ده اسمه مستراكشر او ابزوربشن كولابس. على فكره بنعرفه من صوره بالاكس راي. نيجي بالاكس راي نلاقي رئه لون ابيض ما فيهاش هواء. نلاقي التراكيه اللي لونها اسود شيب من سيم سايد ولا اوبزيت؟ سيم سايد. اعرف نجيب مستراكشر كولابس ساعتها في منتهى البساطه. ومعظم الاحيان بروح داخل الناس اللي عندهم اوبستراكشن كولابس ولا جديد ولا حاجه. بروح داخل وداخل بفخر معين بروفيدايل كورتكس واروح اشيل الاوبستراكشن ساعتها ترجع الرئه بشكل طبيعي. لما نيجي نبص كده هي صوره شويه قرص لا مش قرص كده هنا عايز نبص عليها ادي الرئه ادي تاني معلش عشان بس الناس تبقى متخيله. اوبستراكشن ابزوربشن كلها حاجه ثانيه مجرد ان احنا نشيلها هترجع رئه تزيد ومفيش اي مشكله بقى. مين اللي بيشيلوا الحاجات دي؟ دكاتره الشيست ولا الكارديو ثوراتيك؟ كارديو ثوراتيك بيشيلوها بايه؟ برونكوسكوب. مش عمليه خالص. بيخش يعني بقى تلاقي بتوع الاسم 24 عمال يطلعوا حته لحمه وبريده وشوكه بنلاقي بيبقى عندهم طبق كده كل يوم يطلعوا 3000 حاجه. معظم الاحلام بيبقوا عفار الاطفال هم اللي بيشربوا في الحاجات دي. قال لي فتت دهيا وحصل مش اكلات عادات او تروح في حتى الخواجات اللي بقى الطلاب بيفصلوا ما بيفصلوش من كولابس وقعت الاحلام. ساعتها في منتهى البساطه هتشوفها دلوقتي يشيل بس الفورم باضي ترجع تاني. شالوا لسه ما شالوش. لسه ما شالوش. مش مكمل الا ماشي. لا مفيش تاخد بص فروم اهو هيخش ويروح ساحب الفورمات. ده اول نوع من انواع النون كولابس. لان النوع الثاني من انواع الكولابس من حيث الايديولوجي حاجه بيسموها خلي بالكم اللفظ بريشر او كومبريشن كولابس. لو تخيلنا الرئه دي بالونه وضغطنا عليها بفتح الارتيشن بس هنا الميكانيزم بريشر. طب ايه الاسباب؟ اندوجنس واكسوجنس. اندوجنس يعني حاجات جوه الشيست فور اكزامبل. ايه اللي جوه الشيست؟ بلورا. لو جمع اي سائل في بلورا هيضغط الله، يعني الناس اللي عندهم نيموثورا، هيدروثورا، كايلر ديوز، الناس اللي عندهم نيموثورا، امبايما، كل دول هيضغطوا عليها يفسدوها. ممكن تبقى اندوجينس برضه، يعني في الشيست واحد عنده كارديوميجالي، واحد يا دكاتره بره اللانج كارديوميجالي، واحد عنده اسايت الدفران هيعلى يعمل جدا كلها. اشهر سبب للبريشر كلها الحمل. مفيش ست حاله توصل للشهر السابع من الحمل الا لما لازم يجي لها بايلاترال جدا كلها. حد يعرف ايه؟ يعني الاستريس هيكبر. عشان كده الست وهي حامل وماشيه ماشيه في الغطه تلاقوها دايما عماله بتنهج. تو ميكانيزم، نمره واحد بايلاترال ليفر كلها، نمره اثنين فيسيولوجيكال انيميا، مش عارفين الست الحوامل بيحصل لهم دايليوشنال انيميا. خدت الكلام ده؟ يعني بتزيد الميه عشان الانترل والحاجات دي كلها بتعمل ووتر ريتنشن. كانت الست الحوامل زي دمها خفيف، يعني بيحصل فيسيولوجيكال او دايليوشنال انيميا. ولا حاجه حكاية البريشر او الكومبريشن كلها هي فيها تكة واحدة. الكلاب الاوبستراكتيف لا ياخد الرئة كلها لا ياخد حتة من الرئة. اما يحصل بريشر او كومبريشن نفس الكلام بس الاسكية فقط. الميدياستايما هتشيب للسيم سايد ولا الاوبزيت سايد؟ عندي رئة وبغط عليها وفتح الميدياستايما للسيم ولا الاوبزيت؟ اوبزيت. شيلت مور يبلج ولا يترفع؟ بلج. الديافران يترفع ولا ينزل؟ ينزل. عكس الكلام خالص. والماكرو والمايكرو نفس الموضوع. وعلاجه يشيل البريشر. كل اللي انا قلته ده الكلاب اكتبوا عليها كاتيجري بيك عناوين. طب والشرح اللي شرحته انتوا لو رجاله كده انا خلصت كلام العكس بتاع كاتيجري بيك. خلي بالك عاوز الخص دي بس اللي فات ده كله. كل البيز اللي انا شرحتها مشطوبه ما عدا نهايه واحده النيموكونيوز. النيموكونيوز هو الوحيد من البيز اللي ينفع يجي لك في الامتحان النظري. لكن البيز كلها خلاص ده الكلام اللي يسمع عندنا مشطوب ما عدا كله. هبدا معاكم النهارده بقى الحصه ايه؟ وحصه هبله قوي بس اهم حصه لأن قاب التيومر، احنا بنقول للقاب التيومر من الصحراء ولا لا؟ اللي يعرف القاب السرطان يتمنى ان ياتي له السرطان، يعني الشرط الامتحان. تيومرز اوف ذا لانج، ركزوا معايا. قلت لكم هيمر علينا 36 كلاسيفيكيشن اوف تيومر في كل اورجن. احنا نقول ايه التيومر اللي ينفع تطلع في الاورجن ده؟ فاكرين القاعده؟ ما عدا خمسه ما ينفعش نقلبها، فاكرينهم؟ تقريبا اوفر تيست بول اند سري دول ما ينفعش تقلد التيومر اللي تطلع منهم. هنفهمهم ونحفظهم فيما عدا ذلك نقدر نقلل اسماء التيومر اللي تطلع من اول جلد اللنج واحده من الخمسه دول يبقى نعرف نقلب ولا ما نعرفش نقلب ازاي. التيومر بنقسمها لايه؟ بناين ومليج. والبناين ابيثيليال وميزنكايت. اوعى كده اللنج واحده من الليبل، عارف الليبل؟ عشان كده المالجنت هي برايمري مالجنت او داكت. واللنج كمان يطلع فيها اللوكال ايميل. تعالوا بقى نورمال يا دكاتره بنايت يوما ايبيثيليا. ايه نوع الايبيثيليا بتاع البرونكات؟ يعني كولامنر ولا سكويمس ولا كونديشنال؟ كولامنر كولامنر. ولكن اللي يغلس على البرونكات سجاير، ففي المدخنين اللي ممكن يطلع فيهم بناين تيومر يبقى عندهم سكوير. عشان كده اول بناين اللي بيصير اسمه ايه؟ سكوير ستيل باب اللغه. اكتبه من قوسين نيفر تيرت ميليك. انت تقول ده اي سكوير ستيل كارسينوما في اي حته احنا قلنا بتقلب ايه؟ سكوير ستيل كارسينوما الا السكوير ستيل باب اللغه بتاعت البرونكات. معنى. لان اساسا موت سببها فيروس سببها اريتيشن. السكويمس سيلز باللوم في اي حته تقلب سرطان الا حته واحده ما تقلبش. فين؟ في البرونكايتس. ليه؟ لان انت مغوى بعيد. طيب نورمالي اللون فيها فايبرس تيشو ولا ما فيهاش؟ فيها يطلع منها بينايم زي كلمه ايه؟ فايبروما. فيها بلاد فيسل ولا ما فيهاش؟ انجيوما. فيها فات ولا ما فيهاش؟ لايفوما. فيها كارتز ولا ما فيهاش؟ كونتروم. طب مالينا مالينا برونكوجينيك كارسينوم لا تروح على او المالينا لو فيها كوندروما ممكن يطلع منها كوندرو، لو فيها انجيوما يطلع منها انجيو. ده الخبر كله على طول بإضافة حاجتين، ان اللنج ممكن يطلع فيها ميتاستاسيس، وانا اخد النهارده الطبق ميتاستاسيس يعني ده يتبعد لها من كارسينوما من ساركوما من ليمفوما زي ما انت عارف، او ممكن يطلع فيها لوكال مالينا تيومر اللي هاخد اللي اسمه كارسينوما. اكتبوا على الكلاسيفيكيشن اوف لانج تيومر طب خلي بالك لو هل كومنت في الامتحان يجي يقول لك كلاسيفاي لانج تيومر؟ كومنت؟ لا مش كومنت. ليه مش كومنت؟ لان اي واحد اهبل فاهم الطب هيقلبه. امال يجي لك كلاسيفاي كام واحد للتيومر؟ خمسه. ليه الخمسه اللي ما يتقلبوش ولازم يفهموا كويس؟ تقريبا اوفر تيست بون اند سبرين. هنبدا على بركه الله مفيش بناين سوبر هناخده في مصر، لان سوبر تبقى باللغه مش هناخدها خالص. على العلم ان انا زودت فيها كلمه عشان كلام في الشفوي. كانت في الكتاب السنه اللي فاتت موجوده. كان 10 سنوات في الشفوي. سوبر تبقى باللغه في اي حته في زي السرطان ما عدا في البرونكاي. هاخد لوكال مالينجن سوبر بيسموه كارسينويد سوبر. هنا بيسموه برونكيال كارسينويد. اكتبوا عليه بي اي بي. كاتيجري ايه؟ نظري. ويذاكر مع جي اي تي كارسينويد. احنا عندنا موضوعين كارسينويد اللي تطلع في البرونكاي واللي تطلع في الجي اي تي بالذات في الاماكن. الكلام المكتوب عندكم ده هتلاقوه موجود هناك في الجي اي تي كوبي بيست نفسه مع تغيير كلمتين بالعدد وشرح الكارسينويد سندروم. عشان كده ما حدش يرجع يحفظه من هناك، انت هتحفظه هنا وهتزود عليه الكلمات اللي هقولها لك هناك، هتفهم حاجه؟ الكارسينويد تيومر دي اي بي كاتيجوري ايه نظر ويذكر مع سي اي تي كارسينويد. يلا على بركه الله. طب السرطان برونكيال كارسينويد يزيد ولا حاجه في كل ذراع؟ طب ايه؟ تيومر بيرعى الديفينيشن بتاع الكارسينويد اللي هم ما خدوش ويغلط. اهو غلط اهو. هو في اي سرطان الديفينيشن بتاعه في الالفه سرطان اللي هو كارسينوما بنقول ايه؟ رايزنج مالينجنت نيوبلاز ارايزنج احسن ما يقول. لكن البرونكال كارسينويد هو الكارسينويد مالينجنت ينفع يبقى برايمري سكندري؟ عشان كده ايه الديفينيشن بتاع الكارسينويد؟ لوكال مالينجنت نيوبلاز ارايزنج فروم نيورون ديفاين سيلز برونكاي. النيورون ديفلاين سيلز اللي ما يعرفوهاش هي مين من ارجنتاتين سيلز، سمعتوا ارجنتاتين سيلز؟ اللي مين اللي بتكريت سيلاتون اللي هي واحده من عبود سيلز اللي موجوده في كل حته في جسمك بالذات في اللور سايد برونكاي وفي الابندكس الجاي. مين يرى على الديفينيشن الثاني بتاع الكارسينويد؟ طبقنا عليه لوكال مالجنا نيوبلاز ارايزنج فروم ذا برونكيال نيورون ديفلاين سيلز. التيومر ده مش مالجنا لوكالي مالجن. يعني لوكالي مالجن؟ يعني ايه لوكالي سبريد؟ لوكال سبريد نو ديستنس سبريد. بتاعه حلو. تيومر ده كيورابل ريسكتور. يعني ايه مش كيورابل ريسكتور؟ يعني بعالجه مش راديكال، اشيل التيومر بس وما يرجعش. لكن للاسف في بعض الكارسينويد زي معظم اللوكالي مالجن تيومر بيبقى فرانك مالجن، يعني يبقى له ايه؟ ديستنس سبريد. عشان كده زمان كان في مدرسه الروس كانت بتقسم التيومر بالبناين وماليجنت ولوكالي ماليجنت. دلوقتي في الطب الحديث ما بقاش في حاجه اسمها لوكالي ماليجنت. ليه؟ لان لقينا ان 10 ل 20% من كل اللوكالي ماليجنت عباره عن ايه؟ ماليجنت. فبالتالي ما بقاش نقول لوكالي ماليجنت. بعد الديفينيشن عندنا ايه؟ الجوز. الجوز في اي سرطان بنقول ايه؟ ذا اكزاكت ايديولوجي از تعاوز غباوه. الديفينيشن مكتوب الجولج مش مكتوب ده اكزاكت جولج. ده فرع ده كام مره للطبه دي؟ 67. عاوز واحد كل مره يقول لك ده اكزاكت جولج هتكتبها في الامتحان المفروض حفظتها خلاص. اي فرضات في اكزاكت ايديولوجي از هاويفر في فولوينج ار ان ايز في اي صفام بتاع السين اباب فور. خلي بالك القاعده دي ما لهاش الا ثلاثه اكسس. خدنا اكسس قبل كده هو السرطان خدناه قبل كده ممكن يطلع في العيال الصغيرين ونزل فرنسا. اشمعنى؟ لان في الاطفال ممكن يصابوا بالستاين بار فيروس اللي هو بيعمل ميزو فرنسا. يبقى الاول اكسبشن الايج اباب 41 ميزو فرنسا. ثاني اكسبشن الكارسينوما. اشمعنى؟ هو الكارسينوما تيومر دي كارسينوما كارسينوما؟ لا. هو يعني ايه كارسينوما؟ مالجنا تيومر طالع منين؟ الميزيليوم. تاني بيتجنن الخليه الريسيشن فمحتاج الانسان يعيش كتير عشان تتجنن فلازم الكارسينوما يطلع اباب فورت. لكن الكارسينوما كارسينوما؟ لا ملوش علاقه بالريسيشن ده هو حاجه جينيتك عشان كده الايه؟ اباب فورتي ولا بيلوكو؟ بيلوكو يطلع يونج او اولدر بس شرطوه بيلوكو. في 97 سرطان كارسينوما دايما الايه؟ اباب فورتي. مفيش غير ثلاثه اكسبشن. اول اكسبشن ليه ميزو فارنجا تطلع بيلوكو ساعات؟ عشان الستايل باربايت. نمرة اثنين الكارسينوما. ليه الكارسينوما يطلع بيلوكو فورتي؟ لانه مش كارسينوما ده هو كارسينوما جينيتك. نمرة ثلاثة أو لكم بعد الايه؟ عندنا ايه؟ سكس. طالما ملوش علاقة بالريتيشن يفرق من الشمال يطلع في الرجالة والستات. طب ايه اللي يغلب؟ ملوش علاقة فمالوش أي حاجة بتتغلب. طب ايه بناين تيومر اللي يقلب؟ مفيش. يعني كده الايديولوجي في البرونكال كارسينوما ذا اكزاكت ايديولوجي از هاويفر ذا فولوينج ار الايه؟ بلو فور السكس. الاثنين اللي يغلب مفيش، البناين مفيش. طيب بعد الايديولوجي ده طول واول حاجه. طيب لسه قايل لكم قبل شويه انا ما بتكلمش على الكارسينويد بتكلم على البرونكيال كارسينويد. النيورو اندوكراين سيلز موجوده اكثر اللي هي الارجنتين سيلز اللارج سايز برونكاي. يبقى ايه السايز بتاع البرونكيال كارسينويد؟ لارج سايز برونكاي. ممكن يطلع من السمول بس بروبلي لارج سايز يعني دي الارجنتين سيلز. بعد السايت ماكرو وركزوا معايا البرونكيال كارسينويد هل هو كارسينوما؟ هل هو مهمل؟ امال هو لوكالي مهمل. خلي بالكم اي كارسينوما كان الماكروسكوبيك البروسبكتر بتاعتها كان بنقول حاجه من كام؟ واحده ولا نقولهم كلهم؟ نقول ثلاثه. اثنين ثلاثه؟ ايه هم الثلاثه؟ بوليوم بوي فانجيزي كارزار مرات الدكتور برايفت ماكس بروت. نقدر نكمل؟ مالجنا تالتا ريدي فاش ريدي رقم شوية شوية شوية شوية كده هنكمل أنيلا ريتريكشن. والترتيب كان بيبين واحد فاهم من واحد قمار. لو كان الأورجان سيرف كنا بنبدأ بإيه؟ مالجنا تالتا. طب ولو كان لارج تيوب كابيشيس أورجان نبدأ بإيه؟ فانجيزي كاون فلاور. طب ولو كان سمول تيوب كنا نبدأ بإيه؟ أنيلا ريتريكشن. بس ده كارسينوما. هل الكارسينوما كارسينوما؟ لا. الكارسينويد في معظم الاحيان بنلاقيه بصوا بالظبط دي لاب وايد بروكس مفتوح. الكارسينويد في معظم الاحيان بيبقى عباره عن سبيريكال ميت اهي عمره ما يتعدى الدايمتر فيها 4 سنتيمتر ان دايمتر. ده دليل على ايه؟ الريتم بوليزيشن سريع ولا لا؟ مين اللي الريتم بوليزيشن ولا لا؟ الميكوزا كويس سليمه ولا انفيزي؟ ليه دليل؟ لو كان يبقى ويفضل كده فترة طويلة ويبص بس في اليوم. لكن لو قعد كتير خلي بالك ده اللوكال يبقى يعني يعرف يخرج بكرة ما يعرفش يعرف. تيجي تلاقي تيومر راح خارم لك الورم برونكاي. بس دي كارت ما يعرفش لانه قوي جواها. والروح جاي داخل في اللنج هي طب. فادي تيومر اهو خرم الورم برونكاي اهي وعمل لك تيومر تاني جوه اللنج. دي كاركترستيك للكارسينويد. انت هو اللي بيعمل المنظر ده؟ هو بينايت. اما يخرم الكارتج بعد فتره هيعرف يعمل في الكارتج كويس؟ لانه افاسكلر ولانه كومباكت يخش في الصوره تيشو في الصوت تيشو بتاع اللنج ينمو اكتر تاني. يعمل المنظر ده، المنظر ده جدا العلماء سموه اللي بيزهو اكس سموه بي نقص شيك. واللي غاويين رياضه سموه دمبل شيك. اللي بتحبوا مين؟ اه المؤلف بتاعك من الاصل الجنوبي فكتبوا دبل نرجع تاني. هل البرونكال كارسينويد والبول بوي كونديشن مؤثر فيروس ستشر؟ ليه ما نقولش؟ لان ده هيسبب للصدمه لان ده مش كارسينويد. طيب تحت الميكروسكوب على فكره الكلام ده كله هتلاقوه جاي بالنص مجال ما يروح يذاكر لان هتلاقوا ناس كتير بقى بتقعد تختلف لان هو مش مثبته. انا ما كنت بعمل دكتوره كنت بكتبهم كوبي بيست لكن هناك انتوا ما تقروش سيرفر بس البروكر خدتها اشرح لك بعد المكتب عندنا ايه؟ مايك بص على الصوره دي هو نوع من الدكاتره الكارسينويد ايه الخليه اللي جنبها؟ ارجنتاكين تاني عشان كده التيومر تحت الميكروسكوب عباره عن برونيفيل ايه؟ ارجنتاكين اللي هي بتبقى عباره عن تيوبول مثل يوني فورم يعني كده تيوبول قد بعض مش قد بعض. هو الكاركتر بتاع المريض ده يدور تحت الميكروسكوب او الكاركتر مش ليه نيومورفيز لكن ده يوني فورم قد يعرف لوكال ايمانيز نمره اثنين السن الخلايا بتاعتها يوني فورم فيري رير تلاقي ميتوز ومستحيل تلاقي نيكروز. اشمعنى؟ لوكال ايمانيز لان مفيش سرعه في التكاثر. لو استخدمت سيلفر يطلع لك الشرايه جواها في نقط سوداء سودا بتستبل بص والسيلفر سيلفر بيبقى تحت الميكروسكوب فبيسموها ارجيريوفيت جرانيول. هو ايه رمز الفضه في الجدول الدوري؟ اي جي اي جي بيختار ايه؟ ارجنتا. ليه تقول ارجنتين ارجنتين؟ بلد الفضه. طب وليه؟ لان جوه الارجنتين سيلز في كراتون، الكراتون بيتسبب بين فضه عشان كده سموا الارجنتين تحت الميكروسكوب يبقى في ناس اوكيوبويدا يونيفورم سيلز الميتوز والنيكروز مش موجود الخلايا دي يا دكاتره بتتسبب بالفضه والباني جرانيول. ولكن يبقى 10% ل 20% من الكارسينول بيبقى اتيليكال يعني نلاقي فيه ميتوز. بعد المايكرو عندنا ايه؟ بعد المايكرو نعم ده تيومر بعد المايكرو بريد. ايه البريد بتاع الكارسينول العادي؟ دايركت باك دايركت هيخش في اللونج باك. هل في لينفاتيك او بلاد؟ هل في لينفاتيك او بلاد؟ لا لكن للاسف بعض الاحيان 7% 10% ممكن يبعت لينفاتيك بلاد سبريد. عارفين لو هو اتيبيكال بنسبة توصل ل 70% يبقى عشان كده دلوقتي ما بقاش حد يقول كلمة فوق اللي بيحصل خالص. ايه المشكلة يا اخي لما واحد يجي له كارسينويد التيومر ده حتى حلو خلي بالك ده عامل كأنه بولس طالع في البرونكاي كومبليكيشن في اي بولس في البرونكاي راح فين؟ نمرة واحد اوبستراكت هيعمل برونكال اوبستراكشن. طبعا برونكال اوبستراكشن يعمل ايه؟ على حسب لو بارشل يمين لو كومبليت كولابس وبرونكيشن ما تسيبوش حاجة البولس كومبليكيشن تاني لاي بول بيحصل لها ايه؟ ليدي هنا الليدي هنسميه ايه؟ هو اخر شيء بيعمل كارسينول سندروم متاكد هتكتبوه بس كارسينول سندروم لكن هنشرحه ان ديتيل هناك لان ده اللي هتزودوه على الكلام ده هناك بس انا هشرحه الوقت واعيده هناك تاني. في معظم الاحيان الكارسينول لوكال ايمانيز لو بصينا تحت الميكروسكوب لقينا نيكروزس ومايتوزس يبقى ده ايه؟ اتيبيكال كارسينويد. طبعا كده لو عملوا اكس راي لواحد لو عنده كارسينويد امبل شيب يروحوا واخدين بايوبس ويبعتوها لنا هرد لهم بحاجه من الاثنين لا كارسينويد لا اتيبيكال كارسينويد. لو قلت لهم كارسينويد هعملوا عندي ايه؟ ساعات بالبروكوسكوب من غير ما يفتح كده يشيلوا فقط التيوب يعني الريسبتور. لكن لو قلت لهم اتيبيكال كارسينويد اكيد هيشيلوا لوب لوب من لوب وممكن يشيلوا الرئه كلها. في معظم الاحيان بيبقى كارسينويد ولا اسيبي كارسينويد للاسف بيبقى للاسف انتوا عندكم اللي يقرا الكلام ده وتخيل ان الكارسينويد هو الكم. لا الاسيبي كان هو الكم عشان كده ما بقوش يقولوا في حاجه اسمها كارسينويد دلوقتي لو كده. بعض الحته الكارسينويد سندروم ويمكن ده اكتر سندروم انا بحبه في حياتي يعني بسبب السندروم ده انا اتجوزت. تخيلوا بقى يعني انا اتجوزت بالسندروم ده والله العظيم احكي لكم بس الكارتيرون سيندروم اما هتيجي تقولوا لي ازاي دي بيبقى عباره عن حاجات كتير قوي مالهاش علاقه ببعض زي عيان او عيانه كارتيرون سيندروم بيجيلهم باوت باوت يعني اتاك يروح ايه؟ افلاج اللي هي وسيم احمر ودي يعني كونكوس باب يدخلوا يحصل لهم ترايكات بالمولر ستيرون ترايكات بالمولر مين ولا اسمها؟ مين؟ مع العلم ان الناحيه الشمال تبقى سليمه مفيش ولا مايكرو ولا اورك ده احسن متوقع يبدا يجيلهم دياريه يجيلهم كل ايه اللي يربط الكلام ده كله؟ كارسينويد سندروم ازاي؟ هشرح لهم كل الوقت بقى سندروم واقول لهم القصه بعد شويه انا بشرح الوقت وعلم الناس يعني ايه؟ انت تكتبوا الكلام ده هنا لو جالك سؤال برونكيا كارسينوين تكتبوا كارسينوين سيندروم وتشرحوا ولا تكتبوا كارسينوين سيندروم بس كارسينوين سيندروم اسما بس الجي اي تي مش هقول اقول لكم ليه لو واحده او واحد عنده كارسينوين في الجي اي تي نورمال الكارسينوين طالع من الارجنتين سيلز الارجنتين سيلز بتطلع ايه؟ سيلاتونين والسيلاتونين ده برضه اكتف ماتيريال ايه برضه اكتف؟ برضه كونسبشوال اورجانيزيشن كونستريكشن بس السيراتونين بيتكسر بالماو انت مع ده الماو موجود في الليفر واللنج لو واحده عندها كارسينوز الجي اي دي هل يبقى عندها كارسينوز سندروم؟ لا لان السيراتونين هيروح الليفر يحصل له ايه؟ ينكسر لكن لو بعض نشف في الليفر ساعتها السيراتونين مش هيتكسر صح؟ طالع من الليفر امشوا بقى مع السيراتونين السيراتونين هيرجع رايت سايد اوف ذا هارت والسيراتونين ده برضه ايه؟ يعني كان بطل ايه؟ يعني الزاد بيتل في الكاسبر والبنونه اللي بطل هيحصلهم يعني هيل باي فايبروز ادي ده فسرت بيه الترايكاسبر والبنونه اللي وبعد كده هيخشوا في اللنج وهم داخلين في اللنج مش متاكد هيعمل برونكوس فاس لكن بعد ما بيخشوا في اللنج هيكسروا الاستراتيجين ديجريديشن برونكس اللي هي برضه طيب اللنج فيها ماو هتعدل برضه ده ليتر على الليفت سايد هتعمل حاجه في المايكرال والاورتك ولا حاجه وتمشي في الدم هتعمل فلاش عارف ليه الشات او الرجاله دول بيجيبوا لهم حمرات وشوك وسويتنج ويروحوا للجي اي تي يعملوا كوليك ويعملوا دهيش انا فسرت كل كلمه صح ولا غلط ودي قصه بقى الجواز بتاعي او انا اتجوزت وانا في الشهيره على طول انا حد منكم نفس خطيه يطلعوا بعد الجمعه ما لهمش حل للراجلين في الجواز لا يتجوزوا اول ما يتخرجوا على طول لا يتجوزوا مع الدكتوراه ما ينفعش في النص انا قلت من اعتذر انا عارف ان الدنيا طويله على طول في الانجاز وربنا كرمنا وكان العيله المرحمه دي اكيد بس الدكتور بقى اللهم الا واحده كانت حاطه لي مبنى ست العروس وكانت بتطلع الدكاتره وبتكره لي اشطر وطبعا عرفت الوظيفه بقى صعب بقول وقت الحلال وبقى مبلغ وقدره في الامتياز 348 وشفت كمية سريعة على المبلغ ده لا تتكلم صعب بقى اللي جاوبت نفسي ولا أي حاجة خالص المهم ولا بيطلع عليا كنت بتحلل أقول لك علشان الورد ينتهي اه وجت أحد الأيام السوداء ولا داخل عندهم كده وقاعد كده اللهم اجعله طبعا الطلبات كل يوم بتزيد وأقعد أتحايل أنا على اللي هناك واللي هنا اتبهدلت جامد. أحد الأيام السوداء قالت لي بص أنا فاضي. إيه السبب الدكاترة دول كلهم مرتبين كده؟ والله مش الدكاترة أكتر من كده؟ ده أنا شارك. طب ما تدخلوش. ليه بقى؟ إيه اللي زعلت من الدكاترة؟ إيه فلان فلان فلان فلان لو تدفع تحت العقل العريس. أستاذ بصر. فدول بس فلان محترم جدا أستاذ. أنت خارج عندي بقالي 20 سنة. وفي النهاية كتب لي ورقة بيقول لي بص كده عند الدكتور الفلاني شكله مش عارف عليه مين فبعت لي واحد صح. فتقرا الورقة كده وتشوف فيها إيه. قريت الورقة دير تو ليك كايند أي ريفير تو يو هيز سايكوتيك. طبعا أنا جيت عليه ما قلت لها حاجة مش كده قلت ولا حاجة. قلت لها قعدت عملت الباب 20 سنة. قعدت عملت الباب وقولوا بالصدر الاقي وش احمر وبدا يحصل كل في مرض حد على الحمام حد على روحي وتطلع برونكو ما تفهمش الشطاره مني ولا حاجه طب الدماغ دي ممكن تبقى ايه؟ كارسينوم كارسينوم ايه؟ لا الكاي دي ويبقى الباص اللانج بحق الليفر بحق عادي خالص كده لو سمحت 5 اي 24 اور 5 اي 5 اي ده بس مش هيطلع بقى مش بس عارف بس ما تعرفش اللي حصل بس تعبانه راح جمعت كل 24 ساعه وطلع 5 اتش اي فول طلع على الطبيعي كم مره 10 مرات ولا سالت لي ولا جبت التحليل طلع على وكالة البعض ورد فيه واحد قريبنا كده ما نفهمش حاجه وهو قال بعد كده طلب لي التحليل ده وبيعدل عليه جميل عايزين على شيء ومش عارف ايه مره دي مش بقى قلت له مشكله جدا قال لها ده اشتغل ايه قالت لي لسه بنجح قال لها طب والله ده حاجه جميله قوي لا فعلا نحن الاله راح فعلا طلع عندها 7 سنتيمتر يعني شكله قادر 7 سنتيمتر والحمد لله عملوا لها ريسبشن وشالوا وعشوا وروح أزورها بعد العملية والموضوع اتغير 180 درجة اه والله ساعتها الناس قالوا لك مش عارف مين تلاقي تروح ليه يعني الموضوع رائع جدا تخيل بقى كل واحد معاك اكثر سندروم زي ده فاهمين ولا مش فاهمين كارسينولي هعيد شرحه مره ثانيه ان جي اي برونكال كارسينولي اكتبوا عليها بي اي بي نظر ويذاكر مع بي اي بي كارسينولي هنخش على نوع ثاني من تيومر في البلاز لو حد ثاني قول لي موضوع واحد هخش بيه بالاسبيراتري واحتمال يجري من الامعاء او البرونكوزيليتا وعلى فكره اكثر موضوع طن السرطان اي مدخن حقيقي مين ما بيشرب سجاير في انسلين و 4800 ميكانيزم بسبب الدخان اللي بيخش في السجاير لان دخان السجاير بيحتوي على 4800 ماده 2400 ارنشيل و 2400 اربروموت ان يبدا يجنن الخلايا بتاعه البرونكاي وتبدا تبروليفريت ويطلع برونكوجينيك او مستحيل سرطان اللهم مفيش اوحش منه في الرئه غير الميز في اليوم لايف اكسبكتنس نوت مور ذان 9 مانث لو ضعف نشاط نوت مور ذان 3 مانث اوحش سرطان بيظهر في البني ادمين من اشهر الناس اللي جالهم السرطان احمد زكي حد يعرفه وقت راح الذكر صوت كان في حد هيسال الاول قال له اخش برونكوجينيك البرونكوجينيك كارسينوما الاشهر الناس وصفوا بيه احمد زكي وعشان تعرفوا ان هو اجريسيف ازاي بعت لهم ده فين؟ البرين لدرجه ان زياده الانترا فيها سنسور صداع رهيب عملوا لهم ميتاستاتيكتومي تعرف انا كلمه ميتاستاتيكتومي شالوا الميتاست من البرين دي معناها تخف لكن لازم يموت وزن ريمان يسعد وجات مذيعة حلوة في التلفزيون وقالت لهم الحمد لله عمل العملية وفقروا له الثانويات في المخ إن شاء الله قالوا لنا يرجع أحسن من الأول لكن مش طبعا على طول اتفرج على التلفزيون وقول الكلام ده يقول الله أكبر إيه الحلاوة دي؟ طمنا على الراجل وأنا ما كنت بتفرج عليها كنت عمال أرجع إزاي الكلام ده يتقال هو ينفع برونكوجين الكارسينوما تبعت مكاش وتقول عايز يرجع احسن من الاول والله لو مدير لما بعرفه برونكوجين الكارسينوما نهايه اي مدخن ب 4800 ميكانيزم ولو نجا منه ولا احسبه لمع ولا احسبه ينجو منه ال 4800 ميكانيزم هيموت بانفيزيما بكام ميكانيزم صح في اثنين بيتكلموا الفايز ميكانيزم الفايز ميكانيزم بتاع الشركات الانتظيمة اللي هي بتجيب البوليمورف والماكروفين يا ريت على كده وبس ده بتزود الريليز اوف الانسيس فرام بوليمورف يا ريت على كده وبس ده بتزود الاكتيفيتي بتاع الانسيس اللي طالع من ماكروفين يا ريت على كده وبس ده بتنهبت الاكتيفيتي اوف انتي الانسيس يا ريت على كده وبس بتعمل كرونيك برونكايتس ما بتذكروش البرونكوجينيك كارسينوما يكتبوا عليها كاتيجوري ايه؟ دي اي بي نظر وزار وسلايد ومارش لو اتعمل لان في احتمال ان لغي مارش وكلاس ايه وشيء واهم موضوع في الريسبيرات والصمب تيومر بلدي على فكره اسمه خطا مفيش حد دلوقتي بيسموه برونكوزين لان اللي يسمع كلمه برونكوزين مبقاش فاهم تيجي في دماغه ان بيكسر البرونكاي ولا بيكون برونكاي بيتجوز على علم ان هو ايه بيكسر عشان كده بنسميه برونكال برونكوزين بس الكتاب ماشي على الكلام القديم. مين يقرا على الديفينيشن بتاع البرونكوزينيك كارسينوما اللي هو ما خدهاش؟ مين يقرا على الديفينيشن؟ مش مكتوبه نعم ولا واحده من اللي هتاخدوه مكتوب فيها ديفينيشن. انتوا لازم تقلبوه وتعرفوه. يلا قول. برايمر مالجن نيوبلاز ارايزنج فروم برونكيال ايبيثيليا برونكيال ميكوز. بس عاوز تزودوا على الديفينيشن ده حاجه واحده. This is the most common primary. عشان يعني يقول لك ممكن تكون أشهر سرطان الحق بعد الديفينيشن إيديولوجي في أي سرطان بيقول إيه؟ The exact إيديولوجي is unknown however the following are مرة تانية Oncogenic carcinoma primary malignant neoblast arising from bronchial epithelia نقطة most common driver أشهر تيومر سرطان براح بعد الديفينيشن ايديولوجي ايديولوجي بأي سرطان بيقول إيه؟ The exact ايديولوجي is however the following are بريسبوزنج فاكتور كام مجموعة؟ ثلاثة ايجنت اللي يغلط البناين ليجن ايه؟ ايج مش كارسينوما الايج اباف فور عشان كده يا دكاترة ليه اباف فور؟ لأن كارسينوما معظم الناس بتشرب سجاير على 20 محتاج 20 سنة عشان يجيلها السرطان ده عشان كده الفيري غير بيلوفور هو دايما اباظ فوق بلدي طب التك مور كومن ان ولا في مين؟ زي اي كارسينوما مين؟ اشمعنى؟ لان الرجاله هم اللي بيشربوا اكتر سجاير كان زمان ريسنت ميديكال ستادي في اليو اس اي بين دلوقتي ان الريسك الثاني هو اللي ظهر اكتر لان الرجاله بداوا يبطلوا والستات محاولة منهم للتشبه في الرجالة بدأوا يكبروا عشان كده دايما الايه الابض فور والست مور كومن ايه مين ايه اللي يغلط على فكرة كل السرطانات اللي هناخدها ال 67 دايما الاريتيشن بيبقى فيه حرف الاف الستات في البرونكوجينيك الستات ايه اشهر حاجة تغلط على البرونكال ميكوز يس سيجرت بوك التوباكو سموكينج بيحتوي على 4800 مادة 2400 ان شيرتر و 2400 ار برومو تاني اكس اير بليوش اير بليوش ايه؟ اير بليوش ايه؟ انا خليها ممكن ايه؟ وخلف الهواء ايه يعني؟ اير بليوش ولا انت بيت؟ يبقى اول اكس سموك تاني اكس ممكن ايه؟ ايه يعني ممكن ايه؟ اير بليوش ان حتى الناس اللي ما بتدخلش اللي عايشين في مناطق بلدان مدن فيها اير بوليوشن بوست فيومز اوف ديزيز دول يا دكاتره بيجوا لهم انترنت كونفدريشن لو لدرجه اكثر مدينه في العالم فيها انترنت كونفدريشن كارسينوم هي غلط ها مدينه بريطانيا صح لندن حد يعرف ايه لندن هي اسحب مدينه في العالم مش كده وبس ونص اليوميد يوميد يعني فيها ضباب فيها يوميدي فدي بيعمل كونسنتريشن اوف اير بليوس تعبير اسم تاني لندن بيسموها ايه؟ مدينه الضباب عشان كده دي اكثر دوله فيها سوري المدينه اكثر مدينه فيها بروكسيمتر نرجع تاني اول اس لاندرايف بريميتيشن اول اس سموك تاني اس ممكن يرد منها من بعض يعني اير بليوم ثالث اس سيليكون مش عارفين السيليكا لو انا قلت لكم فيديو اللغه اللي خارج قال ان الداز اما يخش في الرئه والبرونكايت تحط فيه اريتيشن ولا لا سيليكون وكوالستون وكل الحاجات دي الاس اللي بعديها ريديو اكتف سبستنس ريديو اكتف كابيتال فتخرج منها الريديشن والريديو اكتف كابيتال. دي قصه مشهوره. شركه سويسريه في الستينيات طلعت ساعات فيها ماده الايريديوم والسيزيوم والنيكل المشع. الساعات دي كانت بتتباع الواحده ب 20,000 دولار في الستينيات لانها كانت بتنور في الضلمه. اشتروها ملوك العالم. كان في ملك سعودي شاري واحده. كل الناس اللي لبسوا الساعات دي قالوا قص ساركوما وبرونكوجيريك كارسينوما. قص ساركوما ليه؟ لان بتوع على طب برونكوجيريك ايه؟ زمان الساعات كانت حكير لهاند ووتش لبس الايد يعني كاتينا ووتش بتاعت الكاتينا عارف بتاعت الكاتينا؟ حد فيكم عنده زي؟ عارفها؟ حد فيكم انا عندي واحد كنت عاوز اجيبها لكم النهارده. بصوا اي جاكيت اهو لحد دلوقتي حد عرفت ان انا فوز. يبقى في جيب من جوه كده وفي جيب تحتيه صغير. كان يجيبهم مركبين سلسله ويحطوا ساعه كده. يوسف واحد. الثانية الثالثة. عيد تاني. يبقى أول اسم ممكن. اسم ممكن إيه؟ اسم تليكوز اتش راديو أكتف سبيس مع الراديشن. اف لونج كار لو مسكت مطوه ونزلنا واحد في الشيست هيميل باي واللنج متحركه هتحط في البرونكاي في الريتين اف سبيورتي دي مش لاميش برونكيتيز اشتغلوا تركوا في البرونكيتيز دي كرونيك سبيورتي والريتيشن ساعتها البرونكاي يبقى كرونيك ولا مش كرونيك فبالتالي يبقى البرونكيتيز مش حاول كل دي الثالث كل دي الريتيشن. طب في بنايت تيومر يلف شبرو كوزيت هل تكون السلبة من لومه تلف؟ ليه ما تلفش؟ لان هي مش فايرال انيجر عشان كده مش بنايت يلف احنا مش بنحفظ نظبطه بس نحفظ وجات منين. بعد الديفينيشن ايديولوجي باثولوجي تايب ركزوا معايا الحته دي مهمه. التايب فريق سرطان نحفظ ولا نلف؟ نلف نلف ازاي؟ نسأل نفسنا سؤالين. الدور الاناتومي سموا الحته دي ايه؟ وهي اكثر حته عرضه للريديشن. الدور الاناتومي قسموا البرونكاي لنوعين كبار سنترال او هايلر برونكاي هي الكبيره وبريفرال او سمول برونكاي اللي هي الصغيره. طيب البرونكال كارسينوما مور كومن سنترال ولا بريفرال؟ سنترال ولا بريفرال؟ وليه؟ مور كومنلي سنترال، ليه؟ لو انا صح لو انا مسكت سجارة وفي الأول نفخت سجارة في النفس الصغير يوصل السجاير فين؟ سنترال ما خدش نفس شديد سنترال وبريفرال يبقى مين عرضة للريتيشن؟ عشان كده 85% من البرونكوجينيك كارسينوما بتبقى سنترال أو هايبر يعني جاية في السنترال برونكاي اللي هي اللارج سايز برونكاي زي دي اللي قدامكم دي لانجايا الشمال مش كده صح من الشمال اللي هي اثنين برونكو وكل دي السنترال برونكوجينيك كارسينوما ده بيني وبينكم ده كارسينوما اقنع لها ايه؟ مش فيها اقنع لها كارسينوما زي دي سنترال برونكوجينيك كارسينوما سنترال برونكوجينيك كارسينوما طيب هي الصوره ماكرو الماكرو سنترال وبريفرال هي مش دي كارسينوما اي كارسينوما تاخد كام شكل من الاشكال؟ ثلاثه والترتيب يبين واحد فاهم مش مختلف السنترال برونكاي مش هي الارض برونكاي يعني كابيشنت اورجن كان ده الاول مين؟ بولنبويد فانجيزي كاولبلا مكتوب عندكم في الكتاب بولنبويد وبس لازم تشرحوها كاملة. بولنبويد فانجيزي كاولفلاور هيموراجيك سترويد فرايا بولماتوس برود بي لسه ما نكملش. أي حاجة بعديها. مالجنانت ألسر. مالجنانت ألسر. ريز انفيرتد ايدج راف سترويد فلور انجيوريدي بي لسه ما نكملش. أي لكن في البريفرال دي طالعة منين؟ طالعة من السمول برونكاي ده بلاش يوم حتى خالص يعتبر ده مايكروسكوبي عشان كده بتبقى مالتيبل انفلتريتنج نت. ده ده المكسل. يبقى التبلت اللي قدامكم دي سنترال انجيجنج بولبول. طبعا انا مش بيرضى عشان تبقى كاركترايز هشوف ازاي. بصوا كده دي البريفرال انتجريتنج مرادف نكروتيك فايبل بشكل واحد بس. ودي بريفرال بس كبيره كان ما علقش عليها وانا مش علق. انا هسالكم شبه وما تكتبوهاش. السجاير البرونكوجينيك كارسينوما بتيجي اكتر سنترال ولا بريفرال؟ طب ابل ولا لور؟ ابر ولا لور؟ بروكوزيني كارسينوما ابر ولا لور؟ ابر. ليه؟ سهل. غير لو طلعت سيجاره ولا عتاد. خدت رقبه. رفعت الدخان. الدخان بيقع ارض ولا يطلع فوق؟ اما تاخد سجاير بتأفكت كل البرونكات. بس الدخان اخف من الهواء فكله بيتركز فين؟ في الايه؟ ده نوع من انواع السنترال يسموها بانك كوست تيومر مش مكتوب على الاخرى مش معلق عليه. في اليوز الميليا ما بعد كده بيكبروا كل تعرفوا. بعد المايكرو مايكرو ركزوا معايا. هو الميكروسكوب مش شايفين مع بعض احفظها ولا نلفها؟ نلفها ازاي؟ نسال السنترال واحده ايه نوع الميليا في الاورجن ده؟ ايه نوع الميليا في البرونكات؟ كيمس ولا كولامنر ولا ترانزيشنال؟ كولامنر يبقى يطلع منه حاجه ايه؟ ادينوس كارسينوما. هتكتشفوا معايا ده ان ده ذا موست رير كود ذا موست رير تايب. حد يعرف ايه؟ يعني البرونكوجينيك كارسينوما السبب الاساسي بيبقى ايه؟ الريديشن. يعني بتيجي مين؟ مدخنين. لو فتحنا برونكاي بتاع واحد مدخن نوع الميثيل بتاع البرونكاي بتاعه ايه؟ عشان كده اشهر نوع هي السكويمس سيل كارسينوما. ويفضل نوعين تانيين الخلايا فيه ولا هما سكويمس ولا هما كولامبا مش عارفينهم سموها انا بلس. لا اما تبقى انا بلس الصغيره سموها اور. لا انا بلس الكبيره سموها زاي. نبدا. الميكروسكوبيك بيكتشر اوف برونكوجينيك كارسينوما اتليست اربع انواع. اول نوع اشهر نوع سكويمس سيل كارسينوما. ايه ده؟ هو نورمال في سكويمس كتير في البرونكايت؟ امال ليه هنا؟ يس. مايكروسكوبيك بيكتشر اول نوع سكويمس سيل كارسينوما ديت دي كومن تايب. ليه كومن تايب؟ كلهم يدخل. طيب تطلع اكتر سنترال ولا بريفرال؟ سكويمس سيل كارسينوما سنترال. ليه سنترال؟ ريديشن. ده اوحش نوع لور تايب ودايما بيبقى اندفرنشيت ده ما بيطلعش كراتين عشان كده علاجه في منتهى الصعوبه. The most rare cause اسمه ادينوكارسينوما. الادينوكارسينوما ده علاقه بالسجاير؟ لا. تطلع سنترال ولا بريفرال؟ بريفرال مالهاش علاقه. الادينوكارسينوما تطلع اكتر مين ولا في مين؟ مين ولا في مين؟ مين في مين؟ هم اللي بيدخلوا. لكن السكويمس مين؟ اللي قدامكم دي سكويمس سيل كارسينوما اندفرنشيت يعني ما فيهاش كراتين. ودي اشهر نوع واوسخ نوع. الادرينوكارسينوما حلوه بس غير. في نوعين تانيين الخلايا ولا هم سكويمس ولا هم كولومبس ولا هم سكويمس ولا هم ادين. انا بلس. في نوع الخلايا انا بلس وصغيره. بس زي ما انتم شايفين الخليه مدوره يونيفورم فيها مايتوزس ونيتوزس عنيف بدليل ان هي الباور بروليفيشن عالي جدا. بيسموا النوع ده على فكره تطلع سنترال او بريفرال ودايما لها علاقه بالسجاير بس ما كتبش عندكم. النوع ده بيسموه مور سيل انا بلس كارسينوما والشهره بيسموها اول سيل كارسينوما. كويس؟ اول سيل يعني ايه اول؟ حد يجي يرد مين؟ اتفضل يا دكتور. طب الجواب فين؟ تاخد الصوت. عمرك تتفاجئ؟ يعني اول يعني سوفات اللي سافر في دول الخليج ولا في اسكندريه ولا حاجه في حاجه جت اسمها تويتر. حد يعرف؟ جت من شوفان. ما تعرفش عادي. شوفان ده حاجه زي القمح كده وجاله منه شوربه. فعملت ايه؟ شفته معاك كده. اول شوفان، بس على فكرة الكلمة لها معنى تاني. قوس مجيري يعني سمول اند راوند، أي حاجة مدورة وصغيرة، لأن خلينا هنا راوند اند سموح، سموها قوس، لدرجة إن المصريين بيستخدموا اللفظ القوطة، يعني المصريين بيستخدموا اللفظ إيه؟ قوس ليه بيسموه راوند اند سموح، فهمت حاجة؟ بيتكلموا كل اللغات بره، دي معلومه حقيقيه. بيتكلموا كل اللغات المصريين كل حاجه، بيتكلموا الالماني. عندنا دول كتير، عندنا مناطق كتيره بيسموها صقر. صقر اللبن مش عارف صقر ايه، صقر يعني الصقر. يعني ايه؟ يعني ايه الصقر؟ صقر الالماني يعني؟ يعني كانت مشهوره بالمواشي اللي بتطلع لبن. بيتكلموا عثمان زمان، دي صقر زمان زمان. جمع زملك والزملك والعش، اسمها الجد العش. بيتكلموا فرنساوي، عندنا كتير قوي بولاء، عارفين بولاء؟ بولاء، بولاء دي يعني جزء ايه؟ يعني بحيره الجنين. بيتكلموا انجليزي، اورجانا، بيتكلموا لاتيني، طوبة، عارفين طوبة؟ جاب كلمة طوبة. السترا السترا، بيتكلموا فرعوني، تعرف فرعوني كانت لغة في النطق؟ ايه الدليل عليها؟ لعيب أول ما بيتولد يقول ايه؟ أمبو، أمبو دي بالفرعوني يعني واحد. يعني بتفرج على الشكل الجاد. أكثر صوت، أكثر صوت للعلم والتاريخ هو اللغة، اللغة بالذات اللغة العربية حضرتني، يعني طبعاً المحيط العربية وهتلاقي جايب الأدب والطبع شوية، لكن مراحل تكوين اللغة، أقدم لغة شهادة لمصر في السكيلي العربية، العربية كنت محيط اسمها مستوى الخامس في اللغة، عشان تفهم؟ إذا الحرف يجي معاك طيب يقول شو بتاعي انواع البرونكوجين كم نوع؟ أكثر نوع وأوحش نوع أحسن نوع ومصري أنس في النص لإما على بلاصة سموح بيني وبينكم دلوقتي في أكثر عشان مجهولة جدا لدرجة إن هي ممكن تكون مواد تعمل هرمونات دون ما تطلعش من البرونكات فتطلع اي تي اتش يعني عارف كوش سندروم تبدا تطلع ان تي دي اتش كوش السيده سندروم عشان السيده سندروم عايز كوش او اي دي اتش كل الحاجات دي تفوت انتوا عارفين لما التومر ما بيطلعش هرمون اما يتجنن ويطلع هرمون بتعمل حركه ايه؟ بارا نيوبلاست سندروم عشان كده دي اوحش ممكن الخلايا تبقى انا بلاست يعني ولا هي سكويمت ولا هي ادنو بس كبيره ساعدني يسموها جاينت سيل كارسينوم انا قلت جاينت سيل كارسينوم ولا جاينت سيل تيومر جاينت سيل تيومر ده اللي بيطلع منين؟ محدش يعرف يطلع من البول تقريبا عرفات زمان كانوا بيسموها اوستيو كارسينوم ساعات يبقى دي ميكسر ادرو سكوير ليه؟ عشان ما بقاش اسقف حقهم دلوقتي ما حدش بيقسم البروكوجين الكارسينوما كده بس ما دي تطبق ايه نوع الانديكتيريم؟ قبله قبل الاخير. ايه الاشهر نوع؟ بيتحول متفجر فين؟ وفي سمول وفي لارج. في صعوبة؟ سهلة. لكن لو فتحتوا اي كتاب حديث او اشتغلتوا بره ما بيسموهاش كده. بيسموها سمول ولارج سمول. عارفين ليه؟ لان اوحش نوع هو بينه وبينكم السمول. لو لقوا عند واحد برونكوزين الكارسينوما سمول سيل تايب ما بيقربوش جنبه. ما بيحاولوش يعملوا حاجة. لان عارفين ده هيموت. نحن نعرف. لو لقوها لون سمول بيحاولوا احتمال يعني فهمتوا القصه ماشيه ازاي؟ مفيش كلاسيفيكيشن وذاوت لبرج التقسيمه دي تقسيمه للطلبه المفروض ان انتوا هتبقوا دكاتره مش طلبه بس لكن عشان الكتاب ماشي عليها انا مشيت عليها بس هي بعد الميكروسكوب البيكسر عندنا ايه؟ يلا بسرعه بريد بريد في اي سرطان نمره واحد من ايه؟ دايركت باي اوردر روح الماند الريبس اللي تتطير هو خلاص كده بعد الضيق بصوري عم بلاش اديك وجاني لما تتقطع لمفاتك واللمفات الميرا اير ايدر باي ترميشن او ريبولايزيشن تو دي ريجنال ليمفو ده خلص الصمت حتى اوريه اي سرطان في هيدا النك يبعت سرفايكا ليمفو سرطان في الصورة يبعت للسايدر او الهايلر ليمفو في الابدوم يبعت فارا او في البلبس يبعت ايليا كومن ايليا ترنيليا كومن ماشي وبعض اللي انفتح بيبقى عندنا ها بلاد والبلاد هنا ليه والروح دي لبلد تبدا هنا بقى انت بتقل ولا ايه؟ تبدا بتقل ولا ايه؟ ناخد الكلام مفيش قرار صغير بص الحفلات. قال لي دي لونجاي وطلع فيها برونكوجينيك كارسينوما. اللنج بيجي لها بالمومر ارض صح ولا غلطان؟ ادي بالمومر ارض ادي اللنج وبيطلع منها بالمومر ارض. لو التيومر خرم البالمونري ارتري هيدي بس فين؟ اللنج بس يبدا تقول ثروزي بالمونري ارتري هيودي بس اللنج. طب ثروزي بالمونري فين؟ يودي البيت الليبر يودي الليبر انت حاجه ما غيرتش يبقى السبريد طيب ينفك لنج زودوا حاجه ناقصه طن في لونج طن بلورا يعني في اللنج دي بتطير بلورا الترانسفيلوميك بيعمل هيموراجيك فيوجن وبيعمل بلورال بروتوبيرج مش بروتوبيرج بروتوبيرج ده في الابدوس فدي حاجه بعد السبريد عندنا ايه؟ كومبليكيشن ان السرطان يهدم حياه الانسان كومبليكيشن في اي كارسينوما زي ايه؟ ادم ذا دوت بومب الاتش هيموريج بلانتميك تمام الاي الدي ام لسه بتاعتك اللوكا فانكشن ريسبيراتوري فيلير يعني برونكال اوبستراكشن ومرض البطن اكثر اذا كتب بروفيديلك شنو اهم موضوع في الفيروس فم السرطان بلدي خالص رفع كده حاجه كده ودايما تبع في ليبيا ليبيا معانا في ايه ولا ليبيا تبعت اكتر من جينو للفايف فورس تبعت احنا قلنا زي بس مش اول واحد لان اشهر حاجه في البلد لنج نفسها وصمت الى عرض الفلسفه فاشل اوحش من حس كامل بس بعد ما خلصت البرونكوجينيك كارسينوما اللي هي صلب السرطان بلدي والناس اللي جايه متاخر عليه ينزل الصنبات تاني وهفضل اعيدها على طول وكلكم عارفين ان ابدا اعداد الحصص اللي فاتتها يوم الاثنين ويوم الاربعاء الجاي الاربعاء ده انت ما جاش الاربعاء صح؟ الاسبوع الجاي الكليه بتتم البطوله دي من 3 ونص 5 ونص الحصص اللي فاتت الناس كلها اللي جايين متاخر فيها دكاتره حاجه كده نوع من انواع او تحصل ده نوع من انواع البروفيلكس مشهور بيسموها برونكو انجلر كارسينوما لو سمحتوا اكتبوا عليها انت البرونكو انجلر كارسينوما سببت من لخبطه الدنيا دي نوع من انواع البروفيلكس كارسينوما ليه سموها كده بصوا ده تيومر بيطلع في الرئه ممكن يبقى سوليتري واحده ممكن يبقى ديفيوز هو ولا حاجه ديفيوز ديفيوز ياخد لوب كامل ويخليك كونسوليديت عشان كده بيسموه نيمونيا لايت هو ايه اللي بيعمل كونسوليديشن في الرئه لما تنتهي بيسموه النوع ده نيمونيا لايت تحت الميكروسكوب الخلايا اللي انتم شايفينها دي دي برونكيال سيل بس بتترتب نفسها على شكل الفيولاي عشان كده بيسموه النوع ده ايه؟ برونكو الفيولاي انت مو برونكا لان هي برونكيا سيلز رسمت نفسها على شكل الجراي طبعا بيتقسم نوعين يا اما بتطلع من فين الخلايا دي يبقى من فين سكريتنج لما تطلعش هو تكشفه في حاجه واحده ان البروفيل بتاعه بيبقى حلو جدا اشمعنى؟ ليه البروفيل بتاعه حلو؟ قيادة القصر بيحاول يعمل زي اللانك عاوز تكتبوا عليه ايه؟ تكتبوا تعليمه على الكلمات الاتيه البرونكو البلر رير مش كومن للاسف الحلو مش كتير اثنين ان ممكن بروكسي بيبقى نيمونيا لايت شفت نيمونيا لايت ثلاثه البروبلوزس بتاعه فيري جود ممتاز هو فكره فيري جود يعني اسمه غير علاج فيري جود دي يعني موت الثلاثه فيري جود يعني حلو لا مش حلو ولا حاجه هو احسن الوحيد كده انا خلصت البرايمري والاول مره هاخد الصمت ميثاق ركزوا لسه كده الصمت ميثاق دي اول مره هتمر عليها المثال على التكليف كم مرة؟ كم مرة؟ عشان أربع مواضيع، لو شرحت ده يبقى خلصت الأربعة. إيه الأربع مواضيع اللي هناخدهم؟ المثال تيجي فين؟ تيجي فين؟ ليفر، عارفين ليفر؟ ليفر لون بون عند النهارده هبدأ باللونج ميتاب، لونج سكند، ستامبل ميتاب. لونج ميتاب، يزيد ولا حاجة في كل الزراعة؟ يزيد، ستامبل إيه؟ ميتاب يعني إيه؟ فكنزي الكارسينوما. هو إحنا لما كنا بنعرف أي كارسينوما كنا بنقول إيه؟ برايمري مالجنان نيوبلاز ارايزنج فروم على حسب. طب لو جيت قلت لك لونج ميتاب، ليفر ميتاب، ما تقدرش تتعب. سكند مالين نيوبلاز ريتشنج ارايزنج ريتشنج الاورجن اللي احنا بنقوله فروم اذر سايد. يبقى انت عارف لونج ميتاب سكندري مالجنان نيوبلاز ريتشنج لونج فروم اذر سايد. الدور مين الشاطر اللي عرفني البريم ميتاكس اللي هناخدها في اخر السنه؟ سكن دي مالجنان نيوبلاز ريتشنج بيز فروم اذر سايد. مين الاكثر شطاره اللي عرفني ليبر ميتاكس؟ سكن دي مالجنان نيوبلاز ريتشنج بيز فروم اذر سايد. طب الديفينيشن ايه؟ الجيولوجي. الجيولوجي في اي سرطان من دول ايه؟ الاجزاء بس ده الصرطان بميتاكس. الجيولوجي بتاع السكندري هو السبريند بتاع البرايمري. الايديولوجي بتاع السكندري هو السبريند بتاع البرايمري. هو اساسا في البرايمري السبريند كان بين ايه؟ دايركت والليمفاتيك وبلاد واتر. السبريند دايركت والليمفاتيك وبلاد واتر في معظم الاحيان اللنج بتاعك والبرين والليفر وكل ده بيتبعتها سرطان بلاد من كارسينوما من ساركوما. ده الكارسينومات اللي في الميد لايف كده يعني فيها اللي هي بس بريد عالي زي الثيرويد واحد البريد اثنين فاكرين ده؟ الكيد البنكرياس واحد الكيد اثنين البلاسينتا والسيرفس اثنين فاكرين الكلام ده؟ عشان كده دايما بتبقى بلاد ممكن تبقى ليمفاتيك ريترو جريد يعني لو في سرطان البريد يبعت للميتستايل ليف زون وبعدين تمشي عكس اتجاه الليمفاتيك لما توصل للبلاد وممكن يبقى فايروس. نعيد تاني الايثولوجي ينفع نقول ده زي اكزاكت ايثولوجي؟ ما ينفعش، هنقول لا اما فايروس لا اما ليمفاتيك لا اما بلاد، في معظم الاحيان هناخد لاين بتبقى ايه؟ ليمفاتيك وبلاد. واحد عنده اوست ساركوما في الريب ودخل في لاين بتبقى ايه؟ فايروس بريد دلوقتي السرطان اللي في الرئه اسمه ايه؟ اوستيوساركوما. الاوستيوساركوما في اللنج دي ايه؟ برايمري ولا سكندري؟ تبقى متاكد ان دي حاجه؟ كابتن ركزوا معايا اساسا يا دكاتره الايديولوجي السكندري هو السبريد بتاع برايمري. بعد الايديولوجي عندنا ايه؟ فوز اول حاجه دايما السايت الميتاب ابقى واحد يبان في البرين او الليفر او اي حته يبان له ثانية ولا ميتاستاسيس عشان كده السايت سنجل ولا مالتيبل بيعنينا بيعنينا بنشوف سنجل ولا مالتيبل مالتيبل انفلتريت المراد في كلوز فاير ماك سرطان راوند اند سموث بتغيره دورة ليه تبقى سموث؟ اي تيوبر يبدا سمور وبعد كده يبقى يعني ميتاستاسيس هيموت قبل ما تكبر ان شاء الله هتكبر فين؟ في الجسدين. طيب يبقى مالتو سمول راوند انفلتريتنج هيموراجيك نيكروتيك ترايبل مات وينج حطوا عندكم الكلمه دي وزودها لكم الجدل وينج وينج بعد ميوت امبلايكيشن عارفين امبلايكيشن؟ دكتور مكرم ميلاد بيسال في الشفا المفدر يقول لك بيدي لك حته وند وفيها تيومر حته ليفر وفيها تيومر بيعنيه تقدر تقول لي دي برايمري ولا سكندري؟ يعني طالع من الرئه ولا مفعول للرئه؟ قول له اه فاكرينها دي؟ حد مش عارف الاصابه دي؟ اللي مش عارف يرفع ليه؟ لو قلتها في النص الاولاني واعيدها تاني. لو انا عندي خليه البرونكاي جوه الرئه اتجننت وبدات البروليفريت تعمل لي تيومر، البروليفريت لايف بس دي طالعه من الرئه البرونكاي يعني تقدر تخمر البرونكاي من فيها بلاد فيسل. شكلك انا في عيله جمهور جانيكوز بس مش متجمعه في مخك. لكن لو خليه بعتت باللنج هل تقدر تخمر اللنج من فيها بلاد فيسل؟ ساعتها هتعتمد الشموار على ايه؟ ونفرمها بالطيب. يعني بيجي لها بلاد قبل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا اتسترا اتسترا. انا احط عندك ده كده فالخلايا اللي في النص كلها تموت فيظهر التيومر في صوره اسمها امبريكيشن. ترد عليه وتقول له ابو صوره تاكل اللي من غير صوره طيب جبت النقطه دي هتبقى مصدر لو ما تطلعش دي مصدر انفلتريت راوند سمول مراد في كل فرابل وين امبريك. في بس حاجه زياده هنا وما تجيش انا في اللانج بقى بيقول لك ساعات المساحه اللي مبروده بالسرطانات معينه، ايه السرطانات المعينه؟ السمينوما اللي بتطلع من الخصر. ناخدها او رينا السيركل سينوما اللي بتطلع من اللنج بيبقى حجم المساحه كبير في اللنج لدرجه ان هم سموها كانون بول ميتاكس. سموها ايه؟ كانون بول، كلمه كانون. اول شركه تصوير عملت الزوم بتاعها ميكانيكال اوبتيكال بيطلع زي مفهومه المدفع احسن من تسيير كانون. كانون بول يعني طلقة المدفع، ايه ده؟ هي طلقة المدفع دي كبيرة لدرجة إن احنا نشبه بيها لدرجة المدفع دي قد كده. لو أنا كنت عاوز أشبه بيها تبقى كبيرة أوي ما كنتش سميتها كانون بول عشان كده إيرث بول وما يقصدوش طلقة المدفع على كده. لو جبت طلقة مدفع وحطيتها في مدفع ثم أطلقت المدفع هيقع على قرية يعمل فيها حفرة، الحفرة دي قد القرية كلها صح ولا غلطان؟ هما يقصدوا يقولوا لفظ كانون بول امتى؟ ان يبقى حجم المتاكد اكبر من حجم البراند.